انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم، ولكنه بين لنا ان الطبع الانساني هو الطبع الانساني يعالج بالتربية. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. اذا فيه فرق بين نظرية ان نقاتل وبين ان نفعل القتال بالفعل. ما معنى كخشية الله او اشد خشية؟ نعم، لان هؤلاء يخافون ان ذهبوا الى القتال ان يقتلوا، والقتل كما تعلمون هدم بنية، فيه ايلام وفيه تعذيب، ولكن الموت حتف الانف الذي يسحب به الله الروح الانسانية، اخذ ناعم لا تعب فيه. يبقى هم يخشوا الناس لان قتلهم شديد وفيه شناعة وفيه بشاعة، وقد يكون فيه تمثيل، ولكن اخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الانسان اخذ حال. اذا كخشية الله او اشد خشية، او اشد خشية. وايضا فالقتال يبقى مظنة القتل، ولكن عدمة القتال مظنة التراخي في الاجل. يبقى اذا ده موت مقرب امامك وموت مرجع عند الله. فقال يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما كتبت علينا القتال، انتم الذين طلبتموه. اذا كان طلبكم انما لقصد الحمية، والله يريد ان يبرئ المؤمن ان يكون قتاله للحمية، فهو يريد ان يكون قتالا ايمانيا اسلاميا، بدليل ان الواحد منهم كان يواجه اخاه او اباه او ابنه، فالعصبية والحمية والى اخر تنتهي، وبعد ذلك ان شاء ان يفتك به فتك به، مما يدل على ان المسألة لم تعد حمية ولا وعصبية، وانما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف. لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب، لولا اخرتنا الى اجل قريب، يعني لنموت حتف انفنا ولو كان الاجل قريبا، يعني نحن لا نريد ان نستطيل الحياة، ولكننا نستبشع ان يأخذنا هؤلاء فيقتلونا. ليه بقى؟ لان دي كانت صعبة على نفوسهم، ان يكون فيهم ضعف امام عدوهم فيقتلون. لكن اذا ماتوا حتف انوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد، ولو كان قريبا، ولو كان الاجل قريبا من موقعة القتال. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا، لان الامة الاسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل. لأن ما هو الحرص على أن نستبقى من القتل لنموت بعد أجل قريب؟ معنى ذلك أن الحياة نريد أن نأخذ منها فرصة. فقال لهم لا، ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشرية. الجدوى البشرية كما قلنا في اي قضية من قضايا الكون نأخذ منها قضية تعيننا على فهم ديننا. ولذلك قلنا سابقا ان الله سبحانه وتعالى حينما شاء ان يعقد صفقة الايمان مع المؤمنين به قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، شراء وبيع كلام على الاول. وايضا قال في الصفقة الايمانية هل ادلكم على تجارة لم تبور. اذا فملحظ النفعية الانسانية يعاملنا الله به، ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابحة او المضمونة الربح او التي جدواها الفائد اكثر من سواه. فقلنا لو اننا قارنا الدنيا لعلمنا انها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد، هي تطول كزمن، ولكنها بالنسبة للافراد الدنيا مقدار عمرك انت فيها،